ويتصور الإنسان تصرفه من الوكالة. إذا قال إذن فيه نفع إيه؟ وعندك الثاني بقى إذن يعني عندي فيه نجرة في القصير يحطون عليها على مفسك إذا تعدى المرتهن فيه زال الإيمان وبقي مضمونا عليه ولم تكن توثيقته. وحسب العقيل في نظريات احتمالا لبطلان الرهن فيه ضد بطلان الرهن فيه بورد لأنه عقل وحق للمرتهن على الرهن لا سيما إن كان مشروطا سعته وقلنا يلزمه مجرد العقل فإن الراهن يجبر على تحقيقه فكيف يزول بالتعدي. ومنها إذا استأجره لحفظ شيء مدة فحفظه في بعضها ثم ترك فهل ترك الإجارة فيه وجهان؟ قال ابن المثنى أصحهما ما لا ترك بل يزول بل يزول. اللي هم المثنى ولا المني؟ المني قال ابن المني أصحهما لا تقل بل يزول الاستهلال ويصير ضامنا. وفي مسائل المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما فجاء إليه في نصف ذلك الشهر أن المستأجر الخيار. والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستمر هنا. وفي مسائل المنصور عن أحمد إذا استأجر أجيرا شهرا معلوما والوجه الآخر يبطل العقد فلا يستحق شيئا من الأجرة بناء على أصلنا في من امتنع من تسليم بعض المنافع المستأجرة أنه لا يستحق أجرة وبذلك أفتى المعقل في فنونه. الفنون هذا على اسمه كتاب ابن عقيل رحمه الله جامع كل فنون العلم جامع وكتاب كبير يبلغ أكثر من 300 مجلد لأنه جامع بين كل الفنون النحو والبلاغة والتدبير والحديث والفقه والتوحيد كل شيء عرفنا الفنون هو كتبنا رحمه الله صاحب النحو لا هذا تقييد من فقهاء الإسلام لا ما هو موجود لا مسكوت الظاهر انه موجود مثل الذي ادبه الكتاب لان الكتاب اتلفوا للمسلمين كتبا كثيره فجعلوا كتب المسلمين والعياذ بالله جعلوها جسرا على نهر دجله يكون عليها اهانه للمسلمين ما عندنا سامي يوجد خمسه مسكوتات ايه خمسة من 300 تكون واحد على اثنين ها؟ زمن هو بعد من؟ لا ابن عقيل تكون لابن عقيل يعني وجود يعني بعد الكتاب ها؟ كيف؟ وجود بعد الكتاب لأنه فراجع نقل منه هي ابن عقيل يمكن يجب مثلا نصف جزء من الكتاب يعني هذا الكتاب هذا يعني البحث اللي نقل المراجع في مثال البيوع مثلا أو الله قد يكون مثلا عن بعض الناس مجلد أو مجلدين نعم. ومنها الوصي إذا تعدى في التصرف فهل يبدو كونه وصيا أم لا؟ ذكر ابن عقيل في مفردات احتمالين أحدهما لا يبطل بل تزول أمانته ويصير ظانا كالوصي. ليش؟ أحدهما ليش ابن عقيل في مفردات احتمالين فيه احتمال لأن مكتوب عندي بين قوسين فيه فيه عندي قوسين فيه والمتمان عندي فيه لأن موجودة بالأخرى عندي لكن تفضل بين قوسين فيه احتمال فيه أحسن. ذكر ابن عقيل في مقدار في احتمالين، أحدهما ليس أحدهما من بدن إذا جاء أحدهما لا يقول بل تزول أمانته ويصير ضامنا شرفيا. أحدهما لا يقول لا عندي لا تقول ستة عندي لا تقول وأنا مقتني الثاني أيضا كأنه يجب فيها وشها هذه المحبية ولا تسر ولا تأخذ المثلول ها؟ المثلول في بني يعني أنها تزول أمانه أنها تزول تجدون أمانه في حال تزول تدور بكتاب الأشد فأحسن لأن أمانة هذه مؤنث لفظي. نعم المهم يبطل فيها نسختان يبطل وتدور فيها نسخة واحدة وهي التاء. نعم أحدهما لا يبطل بل تدور أمانته ويصير ضامنا كالوكيل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة. تبطل عندك الثاني إذن على قول التبطل والثاني تبطل لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط فزالت ولايته بانتفاء شرطها كالحاكم إذا فسر وفرض المسألة فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل وعلى هذا يتفرض بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المثل بدون قيمة المثل عندنا المصرح بدون ثمن المثل يا سلام لو صار هذا الحاكم على الجبل ما يقضي بمثلين إلا أقضي منه مشهور صار فاسق وعلى هذا يتخرج بيع العدل الذي بيده الرهن له بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر هل يصح أم لا لأن الأمانة معتبرة فيه أو الثمن المقدر لا بدون ثمن المثل أو الثمن المقدر واختيار صاحب المغني أنه لا يصح بيعه بدون ثمن المثل لكنه علل لمخالفة الإذن وهو منتصر بالوكيل ولهذا الحفظ الخالد المجرد وابن عقيل في الفصول لبيع الوكيل فصححا وضمناه النقص ومثله إجارة الناظر للوقت بدون أجرة المثل. الله أعلم. اتجاه الوقوف على 57 أنا 56 انتهت القراءة على القاعدة الخامسة عام 1405 يعني في سنتين أخذنا 40 قاعدة سنتين شيء معدل على ما أدري بيه سنتين ما أخذنا شيء نفسي ليش؟ أقول لك. طيب هذا الآن الماضي في قواعد الفقه المقارنة